يقول مالك رحمه الله: القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا وينقله إلى يد المعقود له ثم ينتهي العقد، أو ينفسخ وهو نوعان: أحدهما يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه، نعم، وكذلك أيضا الإجارة، العين المستأجرة ينتهي في المدة. مثال ذلك: بعت عليك ثوب وتبين أن فيه عيبا، فللمشتري الفسخ، أبلغني المشتري أنه فاسخ للعقد، أنه فاسخ للعقد، أو أن الثوب ما فيه لأنه معيب، فبقي الثوب عنده يوم أو يومين ما أخذت منه فتلف. صحيح أنه في هذا الحال لا يضر، لأن وجوده بيده كان بإذن مالكه، فليس معتديا، ليس معتديا حتى نقول إنه ضامن. كذلك العين المؤجرة، العين المؤجرة يعني أجرتني مثلا سيارة لمدة يومين، فانتهت الأجرة وأبقيت السيارة عندي فتلفت فلا ضمان علي. لماذا؟ لأن وجودها بيدي كان بإذن المال، فليس مني عدوان. وهذا الوجه الذي ذكر المؤلف هو أحسن الأوجه الرابع، أنه لا ضمان لأنه حصل بيده بإذن مالك فليس معتديا، وإذا لم يكن معتديا فإن كيف نضمنه؟ نعم، لو أن صاحبه طالبه لما تمت الأجرة، عبد الله لما تمت الأجرة قال عطني وصار يماطل به، ففي هذا الحال يكون ضامنا لأنه تعدى حيث لم يسلمها إلى صاحبه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.